أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى نودي يا Yeah. فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى نودي يا فاستمع فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى و وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. لنريك من لنريك من آياتنا الكبرى. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هارون أخي اشدد به أزري. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به كثيرا ونلقوك كثيرا. فرجعناك إلى أمك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي